الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صلي ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأنا في أم، وعرفت أنها على كم نوع؟ على ابن أم على كم نوع؟ على 4 أنواع: المتصلة والمنقطعة والزائدة وللتعريف يعني بمثابة ال عند بعض اللهجات. أحسنت، بارك الله فيك. وبدأنا في المتصلة، بدأنا في النوع الأول وما زلنا فيه، وهو أم المتصلة. لماذا سميت بمتصلة يا أحمد؟ أيوة أحسنت، هذه هي الإجابة. لا يستغنى عما قبلها بما بعدها، ولا عما بعدها بما قبلها، فهي تحتاج إلى شيء قبلها وإلى شيء بعدها، فهناك اتصال في مقابل المنقطعة التي ستأتي إن شاء الله ينقطع بها الكلام، فما قبلها لا يتصل بما بعدها. المعنى اللغوي يؤثر في المعنى الاصطلاحي، هو أن المتصلة الكلام قبلها وما بعدها متصلان، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، بخلاف المنقطعة حيث ينقطع الكلام قبلها ويستأنف كلام جديد بعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ما نوع المتصلة أم المتصلة على نوعين، ما هما؟ أنا تأتي بعد همزة التسوية وبعد همزة الاستفهام، يعني يراد بها وبالهمزة الاستفهام. فما الفرق بينهما إذن؟ إذا كان الأمر كذلك، وهي أنها تأتي بعد همزة التسوية، هذا نوع، أو تأتي بعد همزة يراد بها وبأم الاستفهام. فما الفرق بينهما بناء على ذلك؟ اصبر يعني اصبر، ارفع يدك لا تتكلم بغير إذن. استنى، من يجيب على هذا السؤال؟ ما الفرق بينهما؟ عمر، بعد همزة التسوية لا يستحق جوابا، إنما الذي يستحق الجواب هو الذي بعد همزة الاستفهام. صحيح. الفرق الثاني، صحيح، الذي بعد همزة التسوية يقبل الخبر، يقبل التصديق والتكذيب، بخلاف الذي بعد همزة الاستفهام فهو إنشاء، والإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب. فرق ثالث، يجب أن يكون ما قبل وما بعد همزة أم التي بعد همزة التسوية يكون جملة، وأن تؤول هذه الجملة بمفرد، تؤول بمفرد. أحسنت. طيب، وقفنا عند قول ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قال: واسميتين، والكلام على أم التي يراد بها وبالهمزة الاستفهام. قال: وأم الأخرى تقع بين المفردين، وذلك هو الغالب، نحو: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين، بخلاف أم التي بعد همزة التسوية. قال: وتكونان أيضا، أي الجملتان، فعليتين، كقوله: فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت: أهي سرت أم عادني حلم. وذلك على الأرجح فيهي من أنها فاعل لمحذوف يفسره سرت. ثم قال: واسميتين، يعني تكونان الجملتان اللتان تكتنفان أم بعد همزة الاستفهام اسميتين، كقوله: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيس بن سهم أم شعيس بن منقري؟ الأصل أشعيس بالهمز في أوله والتنوين في آخره، فحذفهما للضرورة. والمعنى ما أدري أي النسبتين هو الصحيح. وإلى هنا وقفنا، فحذفهما للضرورة تقدير أشعيس، والمعنى ما أدري أي النسبتين هو الصحيح، أي الحكمين، نسبة أي الحكم. نسبة عندك نسبين مشكلة يعني، ولا نص عليها في الكلام في الشرح مشكلها كده. نسب تقصد يعني يصح طبعا، نسبين اللي هو نسبة شعيس إلى سهم أو شعيس إلى منقر. صحيح النسبين صحيح، أو النسبتين بمعنى أنها مبتدأ وخبر يعني، لأن الجملة عبارة عن نسبة، فكلاهما هو يؤدي نفس المعنى يعني. نسبة يعني نسبة الخبر إلى المبتدأ، اللي هو في النهاية نسب شعيس إلى إما إلى منقر أو إلى سهم. والمعنى ما أدري أي النسبين أو أي النسبة، ما فيش تاء، يبقى النسبين هو صحيح. أي النسبين هو الصحيح. طيب ومثله بيت زهير السابق، ومثله بيت زهير السابق. لو تذكر في أول هذا الفصل عندما مثل لأم المتصلة التي تأتي بعد همزة التسوية، مثل لها بالآيتين الكريمتين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني سواء عليهم استغفارك لهم وعدمه. الآية الثانية: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، التأويل سواء علينا جزعنا أم صبرنا. ثم قال بعدها: وليس منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وكأن ابن هشام هنا يحذرك أن تظن أن هذا البيت لزهير من التمثيل لأم التي تأتي بعد همزة التسوية. فما هي إذن يا ابن هشام؟ هو يختار أنها أم التي من النوع الثاني من المتصلة التي تأتي بعد همزة الاستفهام، يراد بها وبالهمزة الاستفهام. قال: وليس منه، ليس من مجيء أم بعد همزة التسوية، قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري، يعني وسوف أظن، سوف أدري أظن، أقوم آل حصن أم نساء. هنا وضعها في مكانها في رأيه، وضعها في مكانها أن هذا البيت يكون شاهدا على مجيء أم بعد همزة الاستفهام لا بعد همزة التسوية. فلذلك قال: ومثله في مجيء أم بعد همزة الاستفهام وقبلها وبعدها جملتان اسميتان. ومثله بيت زهير السابق، أقوم آل حصن أم نساء، يعني أقوم آل حصن أم نساء آل حصن. فأم واقعة بين جملتين اسميتين في رأي ابن هشام، وهي من النوع الثاني من أم المتصلة وليس من النوع الأول. لا زال الكلام لابن هشام يقول: والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول، جعل البيت أو جعل معنى أم في هذا البيت من النوع الأول الذي يعقب همزة التسوية، ما هو؟ توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة. أنك عرفت أن النوع الأول إنما هو خبر يقبل التصديق والنفي ولا يحتاج إلى إجابة، فلما ظن ابن الشجري، هذا كلام ابن هشام، لما ظن ابن الشجري أن المعنى الاستفهام غير مقصود البتة، ليه يا ابن الشجري؟ قال: لمنافاته لفعل الدراية، توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية. ابن الشجري كأن فكر بهذه الطريقة: كيف يكون مقصود الاستفهام الحقيقي والبيت فيه الدراية، والدراية معناها العلم، وسوف إخال أدري يعني سوف أعلم، والعلم ينافي الطلب الاستفهام، العلم ينافي طلب الاستفهام، إنما يطلب الاستفهام من شخص غير عالم، فهذا الذي دعا ابن الشجري إلى أن ينكر كون أم هنا بعد همزة استفهام، وجعلها من النوع الأول من أم المتصلة، وهي أنها بعد همزة التسوية. والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه، توهمه يعربها إيه يا أستاذ حمزة؟ فاعل لجعل، جعل غلط، غلط فاعل لغلط، فاعل غلط. والذي غلط ابن الشجري، ابن الشجري مفعول مقدم، الذي غلط، ما الذي غلط؟ التوهم، توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية، هذا يرفضه ابن هشام. فكيف ترد على ابن الشجري؟ قال وجوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم، علمته يبقى فعل دراية، فعل علم ويقين، ومع ذلك جاء بعده استفهام. وجوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم، علمت جواب أزيد، أزيد قائم، كأنه يقول لا منافاة، لا منافاة بين فعل الدراية والعلم واليقين وبين الاستفهام، لأن مثلا معنى قولك علمت أزيد قائم يعني علمت جواب هذا الاستفهام فلا منافاة. فهو على رأيه ابن هشام من أنها من النوع الثاني. قال وكذلك ما علمت، يعني سواء كان العلم بالإثبات أو بالنفي. لماذا قال وكذلك ما علمت؟ ما الذي دعاه إلى أن يقول هذه الكلمة يا إخواننا؟ لأن البيت فيه الدراية نفيا وإثباتا، لأن البيت بيت زهير فيه الدراية العلم نفيا وإثباتا. ولست، قال وما أدري، فهو نفى الدراية، وسوف أدري فأثبت الدراية، فقال لا منافاة بين العلم نفيا وإثباتا وبين الاستفهام على هذا التأويل الذي ذكره. إذن تأتي بين فعليتين، تأتي بين اسميتين، قال وبين المختلفتين، تأتي أم التي تأتي بعد همزة الاستفهام بين جملتين مختلفتين، يعني اسمية وفعلية. علي طيب الجملة مرة أخرى، والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة. فاستاذ علي بيقول هل يمكن أن نعرب توهمه خبر للذي؟ طيب وأين فاعل غلط؟ أي ضمير غلط؟ هو غلط، هو اللي هو مين؟ يعود على الذي غلط ابن الشجري، ضمير يعود على الذي. طيب ويبقى هو الرابط بين جملة الصلة وبين اسم الموصول، الذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة. لاحظ هذا الإعراب، الفاعل ضمير يعود على الذي، غلط الذي ابن الشجري. شوف شوف الكلام، يلا هيا نتأمل هذا الإعراب الذي يذكره الأستاذ. والذي، ها، غلط الذي، هو ضمير يعود على الذي، ماشي، أنا مش معترض، أنا بس بنحاول نفهم. يعني الذي غلط، فاعل غلط فين؟ ضمير يعود على الذي، هو يعود على الذي، غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه، اللي هو الخبر، هذا هو الإعراب الصحيح اللي بيقول الشيخ علي، ده هو الإعراب الصحيح، لأنه يقول شيء ما غلط ابن الشجري هو توهمه. طيب يفتح الله عليك. لأنه في الحقيقة الخبر هو نفس المبتدأ، هو التوهم هو الذي، يعني هو من ناحية المعنى التوهم هو فاعل الذي، لأن فاعل الذي ضمير يعود على الذي، فاعل عفوا غلط ضمير يعود على الذي، صحيح؟ وخبر الذي التوهم، والخبر هو نفس المبتدأ. شعيس بن منقر، هو شعيس هو نفس ابن منقر. محمد مجتهد، المجتهد هو محمد. فالخبر هو نفس المبتدأ، فمن ناحية المعنى لا فرق بين أن يكون الفاعل هو التوهم من ناحية المعنى وبين أن يكون الضمير، لكن من ناحية الاصطلاح اللي بيقوله الشيخ علي هو الصواب وغيره خطأ. الذي مبتدأ غلط جملة الصلة، فاعله ضمير يعود على الذي وهو الرابط بين الصلة والموصول، والتوهم اللي هو المصدر توهمه هو خبر الذي، هو نفسه فاعل غلط من ناحية المعنى لأن المبتدأ هو الخبر. أحسنت وبارك الله فيك. قال: وبين المختلفتين، وبين المختلفتين نحن أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقونه جملة فعلية، تخلقونه أم نحن الخالقون جملة اسمية، فوقعت أم بين نوعين مختلفين من الجمل. قال: وذلك أيضا على الأرجح من كون أنتم فاعلا، لأن الجملة التي قبل أم في الحقيقة ليست تخلقونه المنطوقة البارزة، وإنما أنت تخلقون محذوفة، لأنك ستعرب الآية أو هذا الجزء من الآية فتقول الهمزة همزة استفهام، أأنتم، همزة استفهام حرف لا محل له من الإعراب، أنتم فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير أتخلقونه أنتم تخلقونه. إذن الذي قبل أم هو جملة فعلية وليس كما يظهر ويبدو لأول وهلة جملة اسمية أنتم تخلقونه مبتدأ وخبر. لا، الراجح أن بعد همزة الاستفهام فعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير أتخلقونه أنتم تخلقونه، فتخلقونه المذكورة الملفوظة تفسير للمحذوف، على الراجح من أن الهمزة يعقبها الفعل، وهو رأي البصريين وعليه المحققون. زي قال: وذلك على الأرجح من كون أنتم فاعلا، يعني وليس مبتدأ على رأي الكوفيين. فإذا ذهبت إلى رأي البصريين فلك أن تستشهد بهذه الآية أو بهذا الجزء من الآية الكريمة على وقوع أم التي تعقب همزة الاستفهام بين جملتين مختلفتين فعلية واسمية. أما إذا نحوت نحو رأي الكوفيين فستقع بين جملتين اسميتين، أنتم تخلقونه اسمية ونحن الخالقون أيضا اسمية. إلى هنا في أي سؤال؟ قال رحمه الله: مسألة، أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه؟ فإذا قيل: أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب: زيد، أو قيل: عمرو، ولا يقال لا ولا نعم. فإن قلت: قال ذو الرمة تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغاديا، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ساوية؟ فقلت لها: لا، إن أهلي جيرة لأكسبة الدهن جميعا وماليا، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. قلت: ليس قوله لا جوابا لسؤالها، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين، كونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة. ولهذا لم يكتفي بقوله لا، إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام تلفظ الناس إذ كان رد ما لم تلفظ أو تلفظ به هي يعني إنما يكون بالكلام التام، فلهذا قال: إن أهلي جيرة البيت، وما كنت مذ أبصرتني البيت. هذه المسألة يعلمنا فيها أن أم المتصلة من النوع الثاني التي تأتي بعد همز الاستفهام يجاب عنها بالتعيين لا بنعم أو لا، بعد أن عرفت أنها للاستفهام. فمن أي أنواع الاستفهام؟ من الاستفهام الذي يجاب عنه بنعم أو لا الجواب كلا، إنما هو من الاستفهام الذي يجاب عنه بالتعيين، لأن أم التي مع الهمز الاستفهام يطلب بهما التعيين، الجواب عن تعيين أحد المسؤولي عنهما أو المسؤول عنهما. أم المتصلة التي تستحق الجواب، هي النوع الثاني من أم المتصلة، إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه، عن التعيين. لاحظ أنه قال: أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم ها التعيين، لأنها سؤال عنه، عن التعيين. فإذا قيل: أزيد عندك أم عمر؟ قيل في الجواب: زيد أو عمر، ولا يقال لا أو نعم، ولا نعم، ولا يقال لا ولا نعم. بعد أن قرر لك هذا سيجيب عن اعتراض متوهم. لو أن معترضا اعترض هذا التقرير وشغب عليه وقال: فما بال ذي الرمة، يقال الرمة والرمة كلاهما صحيح لأنها قطعة من الحبل بالية، الرمة أو الرمة لغتان في قطعة من الحبل بالية، ويقال الذي أطلقته هذا اللقب أطلقته عليه حبيبته مية، لا يشغب على هذا التقرير الذي قاله ابن هشام الآن ما قاله ذو الرمة حينما قال: تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ هذا هو موضع الشاهد. أم التي بعد همزة الاستفهام يطلب بها معها التعيين، إما أن تكون ذا زوجة وإما أن تكون ذا خصومة. أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ أراك لها بالبصرة العام ساوية، هذا سؤال المرأة العجوز، كيف أجابها ذو الرمة؟ قال: فقلت لها لا، لم يعين أحد المسؤول عنهما، وإنما قال لا. فقلت لها لا، إن أهلي جيرة لأكسبة الدهن جميعا وماليا، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. دعونا نفهم هذا الحوار أو هذا السؤال والجواب عنه. ذو الرمة يمر في البصرة رائحا وغاديا، غاديا ورائحا، الغدو هو التحرك في الأصل، يعني التحرك في أول النهار، والرواح التحرك في آخر النهار، ثم أطلق على كل ذهاب وإياب، كل ذهاب يسمونه الغدو، خليك معايا، كل ذهاب يسمونه الغدو حتى ولو لم يكن في أول النهار، وكل رجوع وإياب يسمونه الرواح حتى لو لم يكن في آخر النهار، أول النهار يعني بعد الفجر وقبل الشروق، هذا هو الغدو، تسبيح بالغدو والأصال، والرواح بعد الزوال، ولذلك بعضهم قال إن أذكار المساء تبدأ من بعد الظهر، خلاف كما لا يخفى عليكم، بعد العصر ولا بعد الظهر، حتى بعضهم قال بعد المغرب، لكن بناء على أن الأصال تكون بعد العصر ولا بعد الظهر خلاف. المهم فيما نحن فيه، ذرهم ما يمر على بيت هذه العجوز في غدوه ورواحه، في ذهابه وإيابه. فسألته هذه المرأة: ما الذي يدعوك إلى هذا المرور وتكرار هذا المرور رواحا وإيابا، ذهابا وإيابا، رواحا وغدوا؟ أذو زوجة بالمصر، يعني بالبصرة، هل أنت تذهب إلى بيت زوجتك، بيت أهلك، أم أنت تطرق باب القاضي، تذهب إلى بيت للقاضي، لك خصومة تريد أن يرفعها، أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العامة، يعني هذا العام ساويا راجعا؟ فكانت إجابته: فقلت لها لا، يعني في الحقيقة لا هذا ولا ذاك. هو لم يعين، لأنه لا ليس سبب مروره أنه ذو زوجة ولا أنه ذو خصومة، فنفى الاثنين معا. الذي دعاه إلى أنه لا يعين أنه أن كلا المسؤول عنهما ليس محلا للجواب. فقلت لها لا، يعني لا هذا ولا ذاك. إن أهلي جيرة لأكسبة الدهن جميعا وماليا، إن أهلي وماليا جميعا، إن أهلي جميعا وماليا، جيرة جمع جار يعني مجاورين، لأكسبة الدهن، أكسبة جمع كسيب معت الرمل. ويقول: أنا جار لكم، أنا جار لكم، بيتي قريب منكم، بيتي ليس في هذه المنطقة، بيتي في شرق الجزيرة عند منازل بني تميم، دهن موقع لمنازل بني تميم. فقال: وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضيا، وأنا لم أكن أذهب للقاضي. وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها قاضيا يا ابنة القوم. فلذلك قال ابن هشام: قلت ليس قوله لا جوابا لسؤالها، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين، كونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة، ولهذا لم يكتفي بقوله لا، إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام. فلهذا قال: إن أهلي جيرة البيت، يعني اقرأ البيت، وما كنت مذ أبصرتني البيت، يعني اقرأ البيت أيضا. يبقى هذه المسألة مرة أخرى خلاصتها أن أم التي يراد بها وبالهمزة الاستفهام إنما هو استفهام عن تعيين أحد المسؤولين عنه أو أحد المسؤول عنه، ممكن يكون أكثر من مسؤول، ولا يجاب عنه لا بنعم ولا بلا. وما أتى في قول ذي الرمة من إجابته على هذه الأم بالاستفهام بلا، لا يعني بها التعيين، وإنما يعني بها الإعراض عن كلا المسؤول عنهما. إذن ذو الرمة لا ليس له زوجة يذهب إليها من أمام باب بيت العجوز، ولا كان يذهب إلى القاضي، وإنما هو يذهب إلى أهله في مكان ليس بعيداً في منازل بني تميم قريب من البصرة. من أي البحور هذه الأبيات؟ أيوة، من أي البحور؟ تفضل. الطويل الذي تفعيلاته في كل شطرة فعول مفاعيل فعول مفاعيل. تقول فعول عجوز مد مفاعيل رجيم فعول تروحا مفاعيل. فاعل أصله فعول ثم حصل فيه حذف الساكن الخامس فصارت فعول. طيب، هذا عن مع وهذه هذا هو البحر وعرفت المعاني. الآن جاء دور الإعراب مع ذكر موضع الشاهد، حل الشاهد. الإعراب، من يعرب لنا البيت الأول؟ إعراب البيت الأول، فاطمة تفضلها. تقول عجوز فعل وفاعل. طيب، خلاص، بس قبل أن أعيد ما قلته، متروحا قلت إنه حال، حال من ما صاحب الحال أو من صاحب الحال؟ الياء المضافة. طيب أحسنت، ممتازة. فعندنا مدرج مبتدأ وقالت على بابها خبر. مدرج، المدرج مصدر من درجة، درجة يعني مشى، قلت درجة الطفل أو درجة الرجل أو درجة المرأة يعني مشت أو مشى. والمطار يقال مدرج الطائرة، مدرج، لا تقول مدرج، يخطئون كثيرا حتى في نشاط الأخبار يقول مدرج، هي مدرج يعني ممشى، ممشى الطائرة أو ممشى الإنسان أو ممشى أيها. فالمدرج ممكن أن يكون اسم مفعول، اسم مكان، ممكن أن يكون مصدرا. أنزلني منزلا مباركا، المنزل ممكن أن يكون مصدرا، ممكن أن يكون اسم مكان. فالمدرج مصدر مبتدأ والياء مضاف إليه. الأول قالت تقول عجوز مبتدأ فعل وفاعل، مدرج بداية مقول القول، بداية جملة مقول القول التي في النهاية هي في محل نصب مفعول تقول أو مقول القول. جملة مكونة من مبتدأ مدرج، مدرجي على بابها، مدرجي على بابها، مبتدأ وخبر، مدرج مبتدأ والياء مضاف إليه، على بابها، حال كوني متروحا، فمتروحا حال من المضاف إليه. مدرجي على بابها حال كوني صاحب الحال المضاف إليه، متروحا يعني أذهب في الرواح يعني في أول النهار، وغاديا حال كوني متروحا وغاديا، متروحا آخر النهار عفوا وغاديا أول النهار، متروحا من عند أهلي، جر ومجرور ومضاف إليه ومضاف إليه، من عند جر ومجرور متعلق بمتروح، متروح أو متروحا من عندي، فجر ومجرور متعلق باسم الفاعل متروح أو بغاديا لا لأنه كلاهما أو واحد غاديا معطوف على المتروح عند مضاف وأهل مضاف إليه، أهل مضاف والياء مضاف إليه، والجملة كلها كما قلنا في محل نصب مقول القول. ولك أن تقول، ولك أن تقول إن المدرج مبتدأ وعلى بابها جار ومجرور متعلق، طبعا مضاف إليه، جار ومجرور متعلق بالمدرج والخبر محذوف التقدير كائن أو حاصل، مدرجي كائن أو حاصل. هذا هو البيت الأول. في أي سؤال في البيت الأول؟ من أول؟ لا ده أنا أخطأت، أنا آسف، مش ممكن، ده هو الصواب، أنا آسف، أنا آسف، ده أنا لخبطت خالص. مدراجي، مدراجي طبعا صفة لعجوز، أنا آسف، الجمل بعد النكرات صفات، أنا آسف، شكرا لك. أذو زوجات مقول القول، لكن مدراجي إلى آخره ده مقول القول، عفوا نعت العجوز، لأن الجمل بعد النكرات صفات، عجوز صفتها أن مدراجي على بابها، شكرا لك. البيت الثاني خالد، ها، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العامة ساويا. الخبر اللي هو ايه؟ ام أراك تاني، أراك تاني، لم أسمع، أراك فعل، فعل وفاعل ومفعول. والإيه؟ العام مفعول، أراك العام. لها جار ومجرور متعلق بأراك. بالبصرة جار ومجرور متعلق بأراك، لها متعلق بأراك، حال محذوفة اللي هو إيه الحال دي؟ العام إعرابها إيه؟ لها إعرابها إيه؟ ساويا إعرابها إيه؟ ساويا حال، حال من إيه؟ من كاف. طيب والعام؟ العام، اليوم، الخميس، صباح، ظرف زمان متعلق بإيه العام؟ متعلق بأراك، لها أراك لها بالبصرة العامة ساوية، اشرح الإعراب فرع المعنى، يعني إيه أراك لها بالبصرة العامة ساويا؟ اشرح هذه الشطرة. لا متعلق بساويا، شوف لما بدأ يفهم المعنى ويقلب المعنى في ذهنه عرف أن لها متعلق بساويا، راجعا لها، ساويا لها، أراك ساويا لها، يبقى لها مش متعلق بأراك إنما متعلق بساويا، ساويا لها يعني راجعا لها. أراك بالبصرة، يبقى متعلق بأراك. أراك العام، متعلق بأراك. فأرجوكم قبل أن تعربوا فكروا في المعنى. يبقى مرة أخرى، ماذا قال الأستاذ خالد؟ قال أزو زوجة. قال رحمه الله زو مبتدأ، زوجة ضاف إليه، بالمصر متعلق بالخبر. يعني إيه متعلق بالخبر؟ قال يعني أزو زوجة كائنة بالخبر. فحضرته جعل زو مبتدأ، والأحسن أن نجعلها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أأنت زو زوجة، أأنت زو زوجة، مش الأحسن ده، هو ده الصواب. لأن إيه المعنى؟ ليه الصواب؟ وليه اللي قاله الشيخ خالد خطأ؟ لأن لما بيسأل أو هي بتسأل العجوز أزو زوجة كائنة، ما معنى هذا الكلام؟ أزو زوجة كائنة بالمصر، هل هذه جملة مفيدة؟ ولا هذا وصف للزوجة؟ زوجة كائنة في الحقيقة، ولم يأتي الخبر، ولم يأتي الركن الثاني. لما نقول أزو يعني صاحب، زوجة كائنة بالمصر، لازلنا لم نحصل على الركن الثاني من الجملة، وإنما هي تسأله، هي تعرفه هو، إنما تسأل عن المفقود، هي تسأل عن المفقود، تسأل عن شيء غير معروف، يتراه، وإنما تستفهم عن المجهول. أأنت ذو زوجة؟ أأنت تسوي إلى قاض؟ يبقى المجهول هل هو صاحب زوجة يذهب إليها، أم هو يذهب إلى قاض في البصرة؟ يبقى ذو خبر المبتدأ محذوف تقديره أنت، أأنت ذو زوجة بالمصر، مصر يقصد، تقصد مصر يعني المدينة، مصر يعني البلدة، فتقصد بها البصرة التي ظهرت في الشطرة الثانية. أزو زوجة بالمصر يعني سبب مرورك علي رائحا غاديا، أن لك زوجة في هذه البلدة. أزو، أأنت ذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ يبقى الهمزة الاستفهام، والمبتدأ محذوف تقديره أنت، وذو خبرها وخبره، ذو مضاف وزوجة مضاف إليه، زوجة بالمصر، بالمصر متعلق بالصفة المحذوفة، تقدير زوجة كائنة بالمصر، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، ففي هنا صفة محذوفة والتقدير زوجة كائنة بالمصر، له زوجة هنا وقد يكون له زوجة في مكان آخر. أم ذو خصومة، ذو معطوفة على ذو الأولى، مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة، ذو مضافة خصومة مضاف إليه، خصومة أراك. هذه الجملة يا سيد خالد، جملة أراك الفعلية، ما إعرابها؟ صفة لي، خصومة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، خصومة صفتها أنها تراه لها راجعا بالبصرة، خصومة صفتها كذا، الجمل بعد النكرات صفات، كما مدراجي جملة بعد نكرة فهي صفة لعجوز. هذه الجملة التي تعرب في محل جر صفة لخصومة مكونة من فعل وفاعل ومفعول فقط، لأن أرى هنا بصرية، تراه بعينها، فعل وفاعل ومفعول. أراك بالبصرة، أراك العام، كلاهما ظرفان متعلق بالفعل أرى. ساويا، أراك ساويا حال، ما دمنا اعتبرناها رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا فساويا حال، ولها جر ومجرور متعلق بساويا. لو أنك اعتبرتها رأى العلمية بمعنى أظنك، أحسبك، تحتاج إلى مفعولين، مفعول الأول كاف، مفعول الثاني ساويا. لو اعتبرتها علمية فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني هو ساويا، لو اعتبرتها بصرية هو الأقرب، فلها مفعول واحد وهو الكاف وساويا حال. البيت الثاني في أي سؤال؟ تفضل. تاني حلو، الأولى عدم التقدير. بيقول خلينا بلاش نعربها كده، نعربها إيه طيب؟ عشان لا نقدر، لأن الأولى عدم التقدير. خلاص، والخبر اللي هو إيه؟ أيوه، إيه المعنى؟ ذو أنت، ذو اللي هو شخص. طب يلا، ذو اللي هو زيد، اللي هو ذو الرمة. بس انت بتقول زوجة هي الموجودة بالمصر، انت كده بتلخبط. اللي بالمصر هي الزوجة، مش ذو الرمة. فين الخبر؟ عشان انت حافظ ان ما لا يحتاج الى تقدير اولى. احنا لازم نقدر لما نكون محتاجين الى التقدير، لكن مش عشان ما لا يحتاج الى التقدير نقدر ان نعرب بخلاف المعنى. الاعراب فرع المعنى. اي سؤال في البيت الثاني؟ بيت الثالث، من يعرب البيت الثالث؟ فقلت لها: لا، ان اهلي جيره لاكسبه الدهن جميعا وماليا. احمد، ها، قلت فعل وفاعل، الفاء عاطفه أو استئنافية، الأحسن أنها استئنافية. قلت فعل وفاعل، قلت لها جار ومجرور متعلق بقلت. تفضل. لا، لا نافية. أيوة، بعدين نافية، ما مش ناهية يعني. تنفع تكون ناهية؟ ما ينفعش. ليه؟ ها؟ ينهى. لا تظنني ذلك، لا تظنني ذلك، ينفع. فقلت لها: لا، لأن في الحالتين أنت تحتاج إلى تقدير. في الحالتين تحتاج الى تقدير. اذا كانت نافيه ومقول القول، ومقول القول جمله، فلا مجرد اجتزأ كانه قال لا هذا ولا ذاك. لا، الامر ليس، لا الامر ليس كما تظنين، لانه اجابه عن سؤال، سؤال جمله، فلا بد ان تكون الاجابه بجمله. جاء محمد، نعم، يعني نعم جاء محمد. لا، لم يأتي محمد. فهذه الإجابات المختصرة يتصور أو لابد من تقدير محذوف، فهي إجابات مختصرة والأصل إكمال الجواب. فكذلك يمكن أن تكون لا نهي، كأنه قال لها لا تظني ذلك، لا تظني هذا ولا ذاك، ينفع، يجوز أن تكون لا نهية. في الحالتين هي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة مقول القول لا محل لها من الإعراب. فقلت لها، سواء كانت لا نافية لا نهية، حرف جواب يعني، حرف جواب أو لا نهية، فما هي وما بعدها مقول القول في محل نصب. لا، إن أهلي جيرة، إن أهلي جيرة، إن واسمها وخبرها، إن واسمها وخبرها، ومعنا مضاف إليه، أهل مضاف والياء مضاف إليه. جيرة قلنا جمع جار، جمع جار جيران وجيرة. لأكسبة، جيرة لأكسبة، جيرة لأكسبة، جار ومجرور، أكسبة جمع كسيب، وهو مجتمع الرمل. الجار ومجرور متعلق لجيرة، جيرة لأكسبة، ولا صفة، جيرة كائنة لأكسبة، مفيش مانع، مفيش مانع، كلاهما صحيح. لأكسبة الدهمة، أكسبة مضاف، والدهمة محل، مكان إقامة بعض قبائل تميم. أكسبة الدهمة علم على مكان يعني، أكسبة مضاف لأكسبة الدهمة. دهما مضاف إليه مجرور. جميعا حال منصوبة، من إيه؟ أين صاحب الحال؟ ها؟ أهل، إن أهلي جيرة لأكسبة الدهمة ومالية، أهلي ومالية، أهلي جميعا، أهلي جميعا حال من أهلي، ومالية معطوف على أهلي، معطوف منصوب، إن أهلي فمنصوب الألف للإطلاق. أي سؤال في البيت الثالث؟ أي سؤال في البيت الثالث؟ البيت الثالث مرة أخرى، الفاء الاستئناف، قلت لها فعل وفاعل، والجار ومجرور متعلق بقلت، وما بعد لها إلى نهاية البيت التالي ومقول القول. مقول القول يبدأ من هنا وينتهي هنا، مكون من لا حرف جواب أو لا ناهية على التقدير الذي ذكرناه، لا تظن هذا ولا ذاك. فما الواقع إذن؟ قال إن أهلي جيرة، إن واسمها وخبرها، الياء مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، الياء مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، اسم إن أهل وجيرة خبر، لأكسبة متعلق بجيرة أو متعلق بنعت لجيرة لأنه بعد النكرات صفات، أكسبة مضاف والدهن مضاف إليه، جميعا حال من أهلي، يعني حال كونهم مجموعين، أهلي حال كونهم مجموعين، إن أهلي ومالي، مال معطوف على أهل والألف للإطلاق. ثم قال سؤال، طيب أكسبة لأكسبة جار ومجرور، إما متعلق قلنا بجيرة وإما متعلق بنعت لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. فهل جيرة في تأويل فعل أو يعمل عمل الفعل، لأن الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. فالشيخ مبروك بيقول جيرة ليست فعلا، لو اعتبرناها أنها جيرة جمع جار بمعنى مجاور فيمكن تعلقها، ولذلك قلنا يجوز الاثنان. أما تعلقها بجيرة مباشرة فعلى اعتبار أنها جمع جار، والجار بمعنى المجاور بمعنى الصفة، جاره جاره يعني مجاور مجاورا له، جاره يعني مجاورا له. فجار رغم أنه ليس مشتقا إلا أنه بمعنى المشتق فيمكن تعلقه بجيرة. نعم توكيدا لا حال، تفضل. أي معنى إيه؟ وجود الصفة، وجود الصفة، الفرق بينهما وجود الصفة. احنا قلنا إما متعلق به مباشرة، جيرة لأكسبة المعنى مفهوم على هذا، ده مفهوم. طيب جيرة جيرة لأكسبة مفهوم، أيوة دي مفهوم. المعنى الثاني أن في صفة، جيرة كائنة لأكسبة، حاصلة لأكسبة. لا الجيرة نفسها، جيرة جيرة كائنة، هي دي الصفة، الصفة الصفة كائنة مش الصفة لأكسبة، كائنة أو كائنات، جيرة كائنة أو كائنات بغض النظر، يعني ينفع يبقى مفرد ينفع يبقى جمع. نعم لأنه جمع تكسير فيصح الوصف وصفه بالمفرد وبالجمع. في أي سؤال في البيت الثالث؟ البيت الرابع، لازالت مقول القول، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. ها من يعرب؟ تفضل. الواو عاطفة ما نافية، كنت كان واسمها، مذ ظرف زمان متعلق ب بكان، مذ أبصرتني فعل وفعل ومفعول، والجملة في محل جر مضاف إليه، مذ ظرف متعلق بكان وهو مضاف، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، الجملة الفعلية أبصرتني فعل وفعل ومفعول. خبر، يبقى في خصومة متعلق بالخبر المحذوف، وما كنت مستقرا في خصومة كان واسمها وخبرها وما كنت في خصومة وما كنت في خصومة كان واسمها وخبرها جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف خصومة أراجع خصومة خصومة أراجع فالجملة بعد النكرة صفة يبقى جملة أراجع في محل جر صفة لخصومة لأن الجمل بعد النكرة صفات الجملة مكونة من فعل أراجع فعل وفاعل ضمير مسدد وجوبا تقديره أنا أراجع قاضيا فعل وفاعل ومفعول أراجع فيها جار ومجرور متعلق ب أراجع يا ابنة القوم جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب يا ابنة القوم جملة تكلم ليه من غير إذن أنت جاي متأخر أصلا ظلمات بعضها فوق بعض طبعا جملة فعلا لأن يا أغنت عن فعل التقدير أنادي أو أدعو ابنة القوم هي جملة فعلا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب يا ندائية ابن منادى منصوب علامة النصب فتحة الظاهرة لأنه مضاف ابن مضاف والقوم مضاف إليه بيت الرابع في أي سؤال أحمد هل ممن يحتج بشعره نعم لأنه في أول مئة الثانية طيب انتهينا من هذه المسألة في أي سؤال في المسألة عمر عمار أنا أسف تفضل يا عمار خبرا يعني إنشاء طيب أيوة ليه خبرا ليه كيف تكون خبرية لما أقول أنادي هو ده يحتمل التصديق والتكذيب كيف شيخ عمار يقول إذا أولنا يا أو قلنا إنها مغنية عن أدعو أو أنادي المعروف أن الأسلوب النداء أسلوب إنشائي فإذا أولناه بأدعو أو أنادي يصير أسلوب خبري هل أدعو معناها أدعو زيدا تقبل التصديق والتكذيب ما التصديق والتكذيب لما أقول أدعو زيدا فتقول لي أنت كاذب أو صادق ما الخبر الذي يصدق أو يكذب ده أنا أطلب ده طلب أدعو ده طلب نوع من الطلب والطلب إنشاء باتفاق أدعوك يا عمار أن تلتفت إلي شكرا مسألة ثانية قال رحمه الله إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا وكذا والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت انتهى ولم يذكر غير ذلك وهو سهو وفي كامل الهزلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون وهذا من الشذوذ بمكان وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا وكان الجواب بنعم أو بلا وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عمر فالمعنى أحدهما عندك أم لا، فإن أجبت بالتعيين صح لأنه جواب وزيادة. ويقال هل الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ فتعطف الأول بأو والثانية بأم، ويجاب عندنا بقولك أحدهما، وعند الكيسانية بابن الحنفية، ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين، لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية، فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية. مسألة لطيفة أخرى يقول فيها: إذا عطفت بعد الهمزة، الهمزة قد تكون همزة التسوية أو قد تكون همزة الاستفهام، إذا عطفت بعد همزة بعد الهمزة بأو فاء التفريع، لأنه سيقول هل هي بعد همزة التسوية ولا بعد همزة الاستفهام، فإن كانت الأولى، فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، لم يجز قياسا، يعني في القياس، يعني بحسب القوانين، بحسب ما يمكن تقليده، وقد أولع يعني أغرم الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا. فعلا هذا كثير في كتب الفقه، قلما نادرا ما يستخدمون أم، وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، نظيره أي في الخطأ عند ابن هشام، ابن هشام يخطئ الأسلوبين، وهو نظير يعني نظيره في الخطأ، يعني نظيره في الخطأ، وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا. والصواب يعني في الأسلوبين العطف في الأول بأم، يعني أن تقول سواء كان كذا أم كذا، وفي الثاني بالواو، يعني تقول يجب أقل الأمرين من كذا وكذا. ده كلام ابن هشام. وفي الصحاح يعني الجوهري، كتاب اللغة المعروف الذي اختصره الرازي في مختار الصحاح، وفي الصحاح تقول، يعني في الصحاح نقطتان سيقتبس الآن من الصحاح، وفي الصحاح سينقل نقلا من الصحاح وينسب صاحبه إلى السهو، وفي الصحاح هذا النقل تقول، ده من كلام الجوهري، تقول سواء علي قمت أو قعدت، انتهى، يعني انتهى النقل من صحاح الجوهري، ولم يذكر غير ذلك الجوهري، وهو سهو أي منه، يعني لا زال ابن هشام مصرا على أن الصواب تعبير بأم لا بأو. وفي كامل الهزلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني قراءة شاذة: سواء عليهم أنذرتهم بهمزة واحدة أو لم تنذرهم لا يؤمنون. فأو هنا جاءت بعد همزة مقدرة، يعني التقدير أأنذرتهم، سواء ذكرت أو لم تذكر هي مقدرة، فتأتي بعد أو مذكورة أو مقدرة. قال: وهذا من الشذوذ بمكان، يعني لازال مصرا أن تكون بأم لا بأو، هذا كله ما فيما إذا كانت بعد همزتها التسوية. تعال نقرأها مرة أخرى لنرى أن ابن هشام لا يسلم له العلماء بذلك. مرة أخرى: إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا، وهذا في رأيي خطأ، يريد أن يكون أو يصوب أم لا أو، وهو نظير قولهم أي في الخطأ يجب أقل الأمرين من كذا وكذا أو كذا، وهو يريد بالواو لا بأو، لذلك قال والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. ليه بقى يا ابن هشام؟ ليه الصواب العطف بالواو في الثانية؟ طبعا الأولى الكلام فيها مفهوم، أن بعد همزة التسوية تأتي أم، لكن العبارة التي معانا أو الذي مثل به سواء كان كذا أو كذا، ففي همزة مقدرة دل عليها كلمة سواء لأنها همزة التسوية، فكأن السياق يقول سواء أكان كذا أم كذا، وهو يصر أن المطلوب وجود أم لا أو، لكن في الحقيقة العلماء قالوا إذا حذفت الهمزة يجوز أن تأتي أو لا أم، يعني متى يجب أن تأتي أم؟ إذا ذكرت الهمزة، لكن إذا حذفت الهمزة فيجوز أن تأتي أم على الأصل ويجوز أن تأتي أو. يبقى كأن هذا الرأي من ابن هشام لا يسلم له ولا يكون محل اتفاق إلا إذا كانت الهمزة مذكورة، أما مع ما مثل هو به من حذف الهمزة فيجوز أن نعبر بأم وبأو، وما درج عليه الفقهاء صحيح وغيرهم صحيح، ما درج عليه الفقهاء وغيرهم صحيح، أجازه السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه قال هذا صحيح ومنقول. طيب هذه فيما يخص الأسلوب الأول الذي خطأه ابن هشام. الأسلوب الثاني يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، ابن هشام يريد أن يكون العطف بالواو. ليه يا ابن هشام؟ قال لأن من هنا، انتبهوا لو سمحتم، لأن من هنا ما معناها يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، ما معنى من هنا؟ نعم، بيانية صح أو تبعيضية؟ يصح أن تكون بيانية أو تبعيضية. تعال نشوف، بيقول ابن هشام يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، خطأ. ليه؟ قال لأن من هنا بيانية، يجب أقل الأمرين اللذين هما، هو من بيانية، بيانية يعني ما بعدها يصلح أن يكون خبرا لما قبلها. معنى من البيانية إيه يا أستاذ محمد دندراوي، محمد بن جاد الدندراوي؟ معنى من البيانية أن يصلح أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها، فتقول مثلا خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، فمن هنا بيانية لأن ذهب تصلح أن تكون خبرا لما قبلها، خاتم ذهب، خاتم ذهب، هذه من البيانية. طيب وبعدين؟ قال ما هو لو كانت من بيانية يبقى المبين هو الأمران جميعا. قلنا تاني مرة أخرى إما من بيانية وإما تبعيضية، دعونا نمشي مع كونها بيانية. إذا كانت من بيانية فالمبين هو الأمران جميعا، يجب أقل الأمرين من كذا، ها نقولش أو بقى لأن أو تفيد التخيير، إذا كنا نريد الجميع يبقى لابد أن نستخدم الواو التي لمطلق الجمع، إذا كانت من بيانية فهي لبيان الأمرين جميعا، المبين هو الأمران جميعا، والجمع استخدم له الواو لا أو لأن الأو للتخيير. هذا لو كانت بيانية. طب لو كانت تبعيضية، يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، نفس الشيء من بعض كذا وكذا، ومن تبعيضية يعني إيه؟ يعني يصلح أن ترفعها وأن تضع مكانها بعض، يبقى يجب أقل الأمرين حال كونه بعض كذا وكذا، بعض الجميع، حال كونه بعض الجميع يبقى لابد أيضا من استخدام الواو لا أو. فالرد على ابن هشام لأن هذا الأسلوب أيضا الذي درج عليه الكتاب أيضا صحيح، يعني لم يسلم له العلماء بخطأ هذا الأسلوب أو بمحض خطأه، قل بمحض خطأه، لأننا يمكن أن ننتخب أن هذه المن بيانية ونقول إنها ليس المبين هو الأمران جميعا، وإنما هو شيء منهما اللي هو الأقل. لما يقول بالعبارة التي انتخبها واختارها يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، ابن هشام لما أراد أن يصل إلى مطلوبه قال إن المبين هو الأمران جميعا، فيرد عليه الآخرون ويقولون إن المبين هو الأقل، يجب أقل الأمرين من هنا مبين الأقل. فلما كان المبين ليس الجميع وإنما هو الأقل صح العطف بأو الأقل من كذا أو كذا، يبقى تصلح أو للتي للتخيير لأن المبين ليس هو الجميع وإنما المبين هو الأقل، فصح العطف بأو. وحتى على كونها للتبعيض، حتى على كونها للتبعيض تصلح أو أيضا، لأننا قلنا إنه بعض المجموع، طب لماذا نقول بعض الفردين؟ كلام ابن هشام مبني على أن هذه المن للتبعيض فيكون بعض المجموع، يبقى نحتاج إلى الواو لأن الواو للجمع. طب وما المانع أن تكون بعض الفردين؟ معنا فردان فنختار بعضهما، يجب أقل أمرين من بعض هذين الفردين، في مانع؟ ما فيش مانع، حتى على كونها من للتبعيض فتصلح أو التي للتخيير ولا يجب الواو التي للجمع. فهذان الأسلوبان اللذان خطأ كاتبيهما ابن هشام لا يسلم له التخطئة في كل منهما. مرة أخرى سأقرأ المرة الأخيرة: إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم. دعونا بعد هذا العرض نقول الأحسن، يعني بناء على ردود العلماء على ابن هشام نقول الأحسن التعبير بسواء كان كذا أم كذا، والأحسن من هذا وذاك أن ننص على همزة التسوية ونقول سواء أكان كذا أم كذا، بمعنى أسلوب أفضل، أسلوب أقل منه في الفضل، أسلوب أقل منه في الفضل، وهو الذي غلطه ابن هشام، سواء كذا أو كذا صحيح وليس خطأ. قال: وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، هذا أيضا خطأ ابن هشام، والصواب أنه مفضول أو أنه له وجاهة وله مصداقية. قال: والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. قد عرفت هذه مناقشة هذه الدعاوي من ابن هشام. ابن هشام يقول: وفي الصحاح تقول سواء علي قمت أو قعدت، يعني قيامك وقعودك عندي سواء سيان، انتهى، ولم يذكر غير ذلك وهو سهو، بناء على ما عرفت من مناقشة فهذا من الجوهري ليس سهوا بل هو صحيح جاوزه العلماء. وفي كامل الهزلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، يبقى حتى يتم لابن هشام الدعوة أو جاءت بعد همزة استفهام مقدرة، لأن التقدير سواء عليهم أأنذرتهم، ففي هناك همزة تسوية مقدرة، وهذا كثير موجود في اللغة وفي القرآن أيضا، لكنه خطأ هذا وقال هذا شاذ جدا من الشذوذ بمكان، يعني شذوذ كثير. لماذا قال بمكان؟ لأنه شذوذ مبالغ فيه، أولا لوجود أو، هو يريد أن تكون أم، ثانيا لأنها جاءت بعد همزة محذوفة، اعتمدت على همزة محذوفة، فقال هذا من الشذوذ بمكان. وقد عرفت بعد سماع المناقشة أنه يجوز أيضا حتى من ناحية اللغة ولا يكون شاذا بل يكون قياسيا أن تأتي أو هنا، ولا يجب أم، لا تجب، هذا قياس وليس شذوذا، هذا قياس وليس شذوذا. قبل أن نسمع الأسئلة يجب لفت النظر إلى أن الموجود في كتاب ابن محيصن أو في المنقول عن ابن محيصن أم وليست أو، يعني لما تذهب إلى الكتاب المطبوع عن نسخة ابن محيصن قال سواء عليهم، عندما نقل عن الزعفراني قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، بأم وليس بأو. لكن ابن هشام بينص على أن ابن محيص ذكر عن طريق الزعفرانية أو وليس أم، فهو مصدق، يكون معه نسخة أخرى لم تصل إلينا، بس هذا من باب التحقيق فقط لا أكثر، لا تخطئة ابن هشام، وإنما من باب تحقيق ما هو بين أيدينا وما هو منقول عن ابن هشام عن ابن محيص. سؤال. اعتبر من بيانية، أعيدها يعني. ابن هشام يقول يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، خطأ، والصواب وكذا. ليه؟ لأن من هنا بيانية، ومن بيانية معناها أن المبين هو مجموع الأمرين، والمجموع يعبر فيه بالواو وليس بأو. فكان حق المتكلم أو الكاتب أن يقول من كذا وكذا، أقل الأمرين من مجموع كذا وكذا، من مجموع كذا وكذا. رد هذا أن يقال لا، هي مش ليس بيانا للمجموع، إنما بيان للأقل، والأقل هو أحد الفردين، فيصح التعبير بأو التي للتخيير. كل هذا إذا كانت أو العطف بأو بعد همزة التسوية، فإذا كانت بعد همزة الاستفهام قال وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا، بل الأولى لا يجوز إنما هو شذوذ. أما هنا إن كانت بعد همزة الاستفهام فهو جائز قياسا أن نعطف بالواو بأو، أن نعطف بأو. وكان الجواب بنعم أو بلا. كيف يا ابن هشام؟ قال وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عمرو، هذه أو التي بعد همزة استفهام، أزيد عندك أو عمرو، لو كانت أم كان يبقى الإجابة بإيه يا إخوان؟ لو كانت أم أزيد عندك أم عمرو كان يبقى الإجابة بالإيه؟ بالتعيين، إما زيد وإما عمرو، ولا يجوز بنعم أو بلا. لكن إذا جاءت أو الإجابة تكون بنعم أو بلا، وكان الجواب بنعم أو لا. كيف؟ قال وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عم، فالمعنى أحدهما عندك أم لا، يعني الأصل التعبير بأم، فلما جاءت أو فيبقى تقدير الكلام أحدهما عندك أو لا أو أم لا، يبقى ساعتها يصح الإجابة بنعم أو لا. فالمعنى أحدهما عندك أم لا، فإن أجبت بالتعيين صح ليس خطأ، زيد تقول زيد، تقول عمرو. لكن إن أجبت بنعم أو لا فهو صواب وزيادة، فإن أجبت بالتعيين صح لأنه جواب وزيادة، إن أجبت بالتعيين صح، وإن أجبت بنعم أو بلا صح، إن أجبت بنعم أو لا صح، لأنه لما يسألك أحدهما عندك أم لا تقول لا، تقول نعم، نعم أحدهما عندي، لا ليس أحدهما عندي. لكن إن أجبت بالتعيين فهو جواب وزيادة. يعني إيه جواب وزيادة؟ قال فإن أجبت بالتعيين صح لأنه جواب وزيادة. نفترض أن أحدهما عندي فهو جواب، لأنك قلت كأنك قلت نعم، لأنه جواب وزيادة، كأنك بالضبط قلت نعم أحدهما عندي، إما زيد أو عمرو. ثم لما عينت وقلت زيد أو عمرو فأنت جئت بزيادة، يعني كان الأصل الاكتفاء بنعم أو بلا حرف جواب. أحدهما عندك أم لا، فكان الأصل أن تكتفي بإما نعم أو بلا، فلما عينت وقلت زيد أو عمرو فقد أجبت يعني بنعم، وزدت بأن عينته، يعني كان يكتفي السائل بأن تقول له نعم زيد عندي، نعم فقط، ويكتفي بذلك. لكن أنك زدت وقلت زيد فعينت له هذا الشخص الذي لم يحتاج إلى أن يسألك عنه، وفقط يريد أحدهما عندك أم لا بغض النظر هو من هو. فإذا كانت نعم فتقول نعم وتنتهي، فإن زدت وقلت نعم زيد أو زيد فقط فقد أجبت بنعم وزيادة، قد أجبت بنعم وزيادة. ويقال الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ قال فتعطف الأول بأو الحسن أو الحسين، والثانية بأم أم ابن الحنفية أم ابن الحنفية. ويجاب عندنا بقولك أحدهما، وعند الكيسانية بابن الحنفية. يبقى عندنا اللي هم مين؟ أهل السنة في مقابل الكيسانية اللي هم طائفة من الرافضة أو الشيعة، لأنهم يفضلون ابن الحنفية على أخويه الحسن والحسين رضي الله عن الجميع. في النهاية في تعيين إما للحسن إما للحسين إما لابن الحنفية، فتعطف الأول بأو والثانية بأم، ويجاب عندنا بقولك أحدهما اللي هو الحسن أو الحسين يعني، وعند الكيسانية بابن الحنفية. ولا يجيز أن تجيب بقولك الحسن بالتعيين أو بقولك الحسين بالتعيين. لماذا؟ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قارنا لابن الحنفية، فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية. عندما سألك الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية، كأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية. فالإجابة أحدهما، أو الإجابة الحنفية، وليست الإجابة الحسن أو الحسين، لأنه لا يريد تعيين الحسن أو الحسين في مقابل ابن الحنفية، وإنما يريد تعيين أحدهما في مقابل ابن الحنفية. فإن كنت من أهل السنة فستقول الحسن، فستقول أحدهما، وإن كنت من غير أهل السنة فستقول ابن الحنفية. يبقى لو كانت أم بعد همزة الاستفهام فيكون الأمر قياسيا وليس شاذا، ويجوز الإجابة بلا أو بنعم، ويجوز الإجابة طبعا بالتعيين من باب أولى. يجوز الإجابة بنعم أو بلا التي كان يرفضها لو كان الأم وليس أو، ويجوز من باب أولى أن تعين وتقول زيد أو عمر مثلا. أما لو كان من باب الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية فالإجابة لا تكون بالتعيين، إلا لو كان في الطرف الآخر ابن الحنفية، لكن إذا كان فيما قبل أو فيما قبل أم يبقى الإجابة بأحدهما، أحدهما أفضل من ابن الحنفية. في أي سؤال؟ هل أعيد شيئا؟ هل في صعوبة أعيد شيئا مما قلته؟ هل في سؤال يحتاج إلى إجابة؟ أم ننتقل إلى المسألة التالية؟ طيب الحمد لله. أرجو ألا تتحرجوا، أرجو ألا تسكتوا عن السؤال تحرجا وحياء. تفضل، أشكرك على السؤال، تفضل. ممتاز. ما معنى جيد ما معنى إنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرين ابن حنفية؟ يعني عندما سألك بقوله الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية، عندما سألك ذلك فقد جعل أحدهما الحسن والحسين لا بعينه، ولا يريد عينه، فقط يضع الحسن أو الحسين في كفة ويضع ابن الحنفية في كفة، ويريد أن ترجح أيها المسؤول بين الكفتين، لا يسألك عن خصوص الحسن ولا عن خصوص الحسين رضي الله عن الجميع، ولا يسأل عن عين حسن أو عين الحسين، إنما يقول أحد هذين أفضل أم ابن الحنفية. الإجابة لا تكون لا بالحسن ولا بالحسين، لأن سؤاله ليس على خصوص الحسن ولا على خصوص الحسين، إنما على واحد مبهم من هذين، واحد غير معين من هذين، إنما جعل واحدا منهما، حتى في بعض النسخ مبهما بعد منهما، في بعض نسخ المخطوط إنما جعل واحدا منهما مبهما في بعض النسخ لا بعينه قرينا، قرينا يعني موضوعا في كفتين، في كفة من كف من كفتي ميزان في مقابل الابن الحنفية في الكفة الأخرى، هذا هو معنى القرين. في نسخة من مخطوط قسيما بدل قرينا، قسيما. إنما جعل واحدا منهما لا بعينه قسيما، فالقسيم هو المشترك مع غيره تحت مقسم واحد، معناها المساواة. معناها المساواة في ماذا؟ في السؤال، أنا أسألك عن شخصين أو عن عينين أو عن ماهيتين، أريد تحديد أحدهما، أريد الترجيح بين أحدهما. فعندما قال إنما جعل واحدا منهما لا بعينه، واحدا من الحسين أو الحسين لا بعينه، هو لا يسأل عن عين حسن أو الحسين، إنما يسأل عن المشترك بينهما، أنه واحد منهما، هو ابن فاطمة، يعني ابن فاطمة عليها الرضا، عليها السلام، ابن فاطمة. قرينا لابن الحنفية، الحنفية أمه حسن الحسين، أمهما فاطمة عليهم جميعا السلام والرضوان، وابن الحنفية أمه الحنفية، حنفية أمه. خلاص، سؤالك انتهى، مفهوم؟ نعم، أراد إيه؟ أراد إيه؟ أراد أحدهما إيه؟ قرينا، يعني قرينا يسأل عن كل واحد على حدة. سؤال عشان صوته خفيض، إذا أراد أن يقارن بين الحسن أو ابن الحنفية يبقى يذكرهما تحديدا. العبارة لا تؤدي، الاختصار لا يكون بأي عبارة. ألا تكون هذه العبارة اختصارا؟ الاختصار لا يكون مخلا، يعني لا تأتي بأي عبارة وتقول أنا بختصر، لابد أن يكون مفهما. هو يعلمك العربية، بيقول لك هذه العبارة عربية لا تؤدي إلى هذا المعنى، ما تقوليش بقى أنا حر، لأنه ده أشياء موضوعة، ده وضع. لا يجوز هما أفضل، لأنه لا يسأل عنهما معا، وإنما بيسأل عن واحد منهما لا بعينه، هو لا يريد المقارنة بينهما مجموعين وبين ابن الحنفية، يسأل عن واحد منهما. استنى ما خلص كلامي. لا يسأل عن واحد منهما لا بعينه، وذلك أتى بأو التي للتخيير، لم يسأل، لو كان أراد المجموع لأتى بالواو. سؤال، قد أحدهما، مش صح، قد يكون أحدهما أما الثاني فلا. الأستاذ بيسأل معنى أن أحدهما أفضل من ابن الحنفية، يعني كل واحد منهما بعينه أفضل، غير صحيح. قد وقد، ممكن يكون حسن أفضل، ممكن يكون حسين مش أفضل، أو العكس، ممكن يكون حسين أفضل وحسن مش أفضل، لأن السؤال عن أحدهما. فلما أقول أحدهما فأنا صادق، عندما يكون مثلا يعني الحسين أفضل من الحنفية أما الحسن فلا، وأجيب أقول أحدهما فأنا صادق. شوف، بيقول لا يفهم من السؤال، يعني أنت عربي أكثر من العرب. لا، هو ده نفس اللي أنت بتعمله أنت وحسام أفندي، لا يفهم من السؤال. إذا كنت أصلا أنا عايز أفهم يعني إيه عربي، بتقول لي على فكرة أنا عربي أكثر من الراجل دوت، وأنا تقصدش كده. طب قول، هو بيقولش كده، بتكلمش بالعامية بهذه الطريقة. اتفضل. أحد الحسنين أفضل أم ابن الحنفية؟ اتفضل. لا نفهمه. غلط، ممتاز، كتر خيرك، أنت رجل مؤدب، اللي أنت فاهمه ده غلط، ريحتني، الله يريح قلبك يا رب. اللي انت فاهمه ده غلط، وده مش عيب، كلنا فاهمين حاجة كتيرة غلط، مش دي بس، ده وغيره، ده احنا فاهمين حاجة كتيرة غلط. فالحمد لله، العلم بيزيل الجهل، لا ده مش عيب أبدا، العيب هو البقاء على الجهل والثبات على الجهل، والأكثر منه عيبا أن لا تعلم أنك جاهل البعيد يعني. سؤال في يد مرفوعة. نعم. نعم، إذا أردنا أن نقارن بين عدة أشخاص فيكون في كل في نأتي بأم بين هذه الأشخاص أو بين هؤلاء الأشخاص. نعم، أحسام أفضل أم سامح أم عمر أم عمار؟ مسألة: سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها، تقديره أم غيب؟ كذا قالوا، وفيه بحث كما مر. وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى: أفلا تبصرون أم، إن الوقف هنا، وإن التقدير أم تبصرون، ثم يبتدأ أنا خير، وهذا باطل. وهذا باطل. ليه يا ابن هشام؟ قال: إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، وإنما المعطوف جملة أنا خير. ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون، ثم أقيمت الإسمية مقام أو مقام الفعلية، والسبب مقام المسبب. لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء، وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا، والأصل أم لا تفعل، قلت إنما وقع الحذف بعد لا ولم يقع بعد العاطف، وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا، وتقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها. وأجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه أم، فقال في أم كنتم شهداء: يجوز كون أم متصلة على أن الخطاب لليهود، وحذف معادلها أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء. وجوز ذلك الواحدي أيضا وقدر: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء. انتهى. هذه المسألة تتكلم على معطوف أم المتصلة، والمعطوف عليه بها. هذه المسألة تتكلم على المعطوف بأم المتصلة والمعطوف عليه بها، هل يجوز حذف المعطوف مع بقائها؟ هل يجوز حذف المعطوف بأم مع بقاء أم؟ وهل يجوز حذف المعطوف عليه بأم؟ هذه المسألة تتكلم عن ذلك. سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها، يبقى تحذف هي ومعطوفها، كقول الهذلي هو أبو ذؤيب، ومر معنا في أول الكتاب عند الكلام على الهمزة: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها، تقديره أم غيب؟ يبقى حذفت أم مع معطوفها. أرشد طلابها أم غيب؟ فحذف الشاعر أم ومعطوفها بالكلية، تقدير أرشد طلابها أم غيب، حذف أم ومعطوفها. كذا قالوا، وفيه بحث كما مر. مرة، هل تذكرون ماذا يقصد بهذا البحث الذي مر؟ عادل؟ عادل. صحيح، فتح الله عليك. قال: لا يبعد أن تكون الهمزة هنا بمعنى هل، لا يبعد أن تكون الهمزة هنا بمعنى هل التي لا تحتاج إلى معادل، هل لا تحتاج إلى معادل؟ وكأنه قال: فما أدري هل رشد طلابها، ولا يحتاج إلى أن يأتي بعدها بمعادل بأم، لأنك عرفت أن أم تسمى أم الإيه يا محمد يا ابن محمود، أم تسمى المتصلة، وتسمى إيه تاني غير المتصلة؟ مش عارف أصلا، أنا جاي من البيت مباشرة. ها تفضلي. المعادلة، أحسنت. يعني إيه المعادلة؟ يعني تعادل الهمزة، تعادلها في ماذا؟ في كل منهما عدل، كل منهما عدل، عدل يعني يقوم عليهما الأسلوب، يقوم عليهما الأسلوب، كما يقوم بالعدلين الشيء الذي يحمل. لا تحمل شيئا إلا بعدليه من شقيه، لا تستطيع أن تحمل شيئا كبيرا إلا من شقيه من عدليه، لا يحمل من عدل واحد وإلا يميل ينقلب، لا تستطيع أن تحمله. فالأسلوب يقوم بهما أم معادلة للهمزة، سواء كانت همزة التسوية أم همزة الاستفهام. فلو كانت الهمزة هنا بمعنى هل، فلا تحتاج إلى عدل، لا تحتاج إلى عدل. هذا هو البحث الذي قاله. يبقى يمكن الاستشهاد بحذف أم ومعطوفها لو كانت أم، لو كانت هذه الهمزة تحتاج إلى معادل. أما لو اعتبرناها بمعنى هل التي لا تحتاج إلى معادل، فلا يستشهد بهذا البيت على ما نحن فيه من حذف أم ومعطوفها. قال: وأجاز بعضهم، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق أنه يجوز حذف أم مع معطوفها. قال: وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، بدون أم، يعني مع بقاء أم. فقال في قوله تعالى: أفلا تبصرون، هي في سورة الزخرف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. دعونا نكتب، لأن هذا بحث لطيف جدا. أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فبناء على ما ذهب إليه هذا البعض من أنه يجوز حذف المعطوف مع بقاء العاطف هو أم، فالكلام ينتهي عند أم، والوقوف المختار عندها، ثم يستأنف كلام جديد: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والتقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون. بل معطوف محذوف، والتقدير: أفلا تبصرون، أفلا تبصرون أم تبصرون، فيقف على أم باعتبار أن الكلام انتهى مع التقدير، طبعا مع وجود تقدير. أفلا تبصرون أم، حذف المعطوف وأبقى على العاطف وهو أم، ثم يستأنف ويقول: أنا فرعون، يعني في زعم نفسه، خير من هذا اللي هو موسى عليه الصلاة والله وسلامه. ولكن هذا أبطله الشيخ ابن هشام. وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى: أفلا تبصرون أم، إن الوقف هنا يعني على أم، وإن التقدير أم تبصرون، ثم يبتدأ أنا خير، مبتدأ وخبر، يعني جملة استئنافية. قال: وهذا باطل. ليه يا ابن هشام؟ قال: إذ، تعالي لي، إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه. طبعا يقصد بالمعطوف هنا غير الواو، عندما يقول ابن هشام في تعليله لهذا البطلان المدعى لم يسمع يعني لم ينقل عن العرب حذف معطوف بدون عاطفه يقصد بدون خلاف الواو، لأن سمع كثيرا حذف معطوف الواو مع بقاء الواو. فمثلا في سورة الحشر كلام على الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الواو هنا مذكورة أما معطوفها فمحذوف، يعني تبوأوا يعني نزلوا، تبوأوا يعني نزلوا، نزلوا الدار مفهومة لكن لا يكون قد نزلوا الإيمان، فهنا معطوف، معطوف محذوف، يعني تبوأوا الدار مثلا واختاروا الإيمان مثلا، معطوف ملائم يعني أي معطوف يلائم المقام. تبوأوا الدار أي نزلوا الدار، واختاروا الإيمان، انتخبوا الإيمان، حبوا الإيمان إلى آخره يعني. فإذن حذف المعطوف مع بقاء العاطف الذي هو الواو كثير جدا. زججوا الإيه؟ الحواجب والعيون. زججنا الحواجب والعيون. الواو عاطفة، عطفت مقدر على مذكور، فمعطوف الواو محذوف مع بقاء الواو. زججنا أي دققنا الحواجب، لكن العيون لا تدقق وإنما العيون تكحل، فالتقدير وكحلنا العيون، هذا كثير. علفتها تبنا وماء باردا، مش عارفين حضراتكم كل هذه الأمثلة مرت عليكم؟ علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا، أما الماء لا يعلف وإنما يسقى يعني، وأسقيتها أو وسقيتها لأنه ثلاثي ورباعي، وسقيتها أو وأسقيتها ماء. فحذف المعطوف وأبقى العاطف اللي هو الواو، حذف المعطوف وأبقى العاطف اللي هو الواو، حذف المعطوف وأبقى العاطف اللي هو الواو. إذن لما الشيخ بيذكر هذه القاعدة لم يسمع، أو هذا الضابط لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه بيقصد بخلاف الواو، لأن سمع كثيرا بما لا يكاد يحصر من حذف المعطوف مع إبقاء العاطف الذي هو الواو، أما الذي لم يسمع هو حذف المعطوف مع بقاء العاطف الذي هو غير الواو. قال وهذا باطل إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، يعني إذا حذف المعطوف يحذف معه العاطف، بهذه الدعوة باطلة من البعض. قال وإنما المعطوف جملة أنا خير، يبقى أفلا تبصرون أم أنا خير، يبقى ليس مقدرا ولا محذوفا بل هو مذكور. أنا خير هو المعطوف بأم على جملة لا تبصرون. إذن أم هنا معادلة بين مذكورين وليس بين مقدر أو محذوف ومذكور. فما وجه المعادلة بينهما؟ قال وجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها، بينها اللي هي أنا خير وبين الجملة قبلها، أن الأصل أم تبصرون، ده هو الأصل، ثم أقيمت الاسمية اللي هي أنا خير مقام الفعلية اللي هي تبصرون. يعني كان الأصل فعلا كما يدعي البعض أن أفلا تبصرون أم تبصرون، تبصرون جملة فعلية، هذا هو الأصل في مقابلة لا تبصرون، هذا وجه المعادلة واضح، لا تبصرون في مقابلة تبصرون، المعادلة في غاية الوضوح. لكن حذفت هذه الجملة الفعلية اللي هي تبصرون وأقيمت مقامها الاسمية اللي هي أنا خير، ثم أقيمت الاسمية أنا خير مقام الفعلية تبصرون، والسبب مقام المسبب، السبب أقيمت أنا خير ده سبب مقام المسبب اللي هو تبصرون، فأنا خير سبب في كونكم بصراء. لما كنت أنا في زعم فرعون يعني، لما كنت أنا خير فهذا يجعلكم بصراء، إذا ظننتم في الخيرية، إذا اعتقدتم في الخيرية فأنتم بصراء، عندكم بصيرة، يعني عندكم بصيرة. فالسبب في خيريتي، فخيريتي سبب في كونكم بصراء، في كونكم إيه؟ يبقى خيريتي سبب، أقيمت مقام المسبب اللي هو تبصرون، أقيم السبب مقام مقام المسبب، أقيم السبب مقام المسبب، لأن خيريتي إذا اعتقدتموها تسبب كونكم بصراء. أقيمت الاسمية مقام الفعلية، والسبب مقام المسبب، لأنهم إذا قالوا، لأنهم يعلل لي يا أخوانا، يعلل لكوني أنا خير سبب وتبصرون مسبب، لأنهم إذا قالوا له أنت خير، إذا اعتقدوا فيه فعلا أنه خير، كانوا عنده في ظنه في اعتقاده بصراء. وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا، يعني معترض سيعترض عليه ويقول كيف تزعم أن المعطوف بغير الواو لا يحذف مع بقاء العاطف، كيف تزعم هذا وقد اشتهر مثل هذا الأسلوب، أتفعل هذا أم لا، أم ثابتة وهي العاطف غير الواو مع حذف المعطوف، لأن الأصل أم لا تفعل، فجملة تفعل محذوفة والأصل أم لا تفعل. كيف يجيب ابن هشام على هذا الاعتراض المتوهم؟ قلت إنما وقع الحذف بعد لا ولم يقع بعد العاطف. المدعى لابن هشام أن المحذوف الذي لا يحصل هو بعد العاطف، أما المثال الذي أتى به المعترض المتوهم هو حذف ليس بعد العاطف وإنما بعد لا. قال وأحرف الجواب ومنها لا تحذف الجمل بعدها كثيرا، وتقوم هي أي أحرف الجواب في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأن الجملة هنا مذكورة لا حذف أصلا، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها وهو حرف الجواب لا. في أي سؤال إلى هنا؟ والله ما سامع، ارفع صوتك، ارفع صوتك فوق، انت جزائري. ها مع عدم بقاء معمول الايه، معمول المعطوف. خلاص خلاص، الاحسن بيقترح الشيخ مبروك رحمه الله ان احنا نقول اذا لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه مع عدم بقاء عامله. خلاص موافق، شكر الله لك. واجاز الزمخشري، احنا اخذنا في الاول المساله يا محمد يا ابن محمود، اخذنا انه يجوز حذف ام مع معطوفها وانتهينا، والدليل بيت ابي ذؤيب الهذلي. أما أن يحذف المعطوف مع بقاء العاطف لا، كلام باطل. هل يجوز حذف المعطوف عليه بأم؟ قال الزمخشري والواحد أجاز ذلك، وأجاز الزمخشري وحده، الحقيقة مش وحده لأنه بعد ذلك قال وجوز ذلك الواحدي أيضا، يبقى أجاز الزمخشري ومعه الواحدي حذف ما عطفت عليه أم، هو المعطوف عليه بأم. فقال فيه، فقال أي الزمخشري في تفسيره، في أم كنتم شهداء يجوز كون أم متصلة، يعني ليست منقطعة، على أن الخطاب لليهود وحذف معادلها، أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء، وجوز ذلك الواحد أيضا وقدر أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء، بالآية التي معنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يقول: وأجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه أم، هو المعطوف عليه، فقال في أم كنتم شهداء قبلها إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء. هل أم هنا منقطعة أم متصلة؟ فقال في أم كنتم شهداء يجوز كون أم متصلة، لما بيقول الزمخشري يجوز كونها متصلة إذن ويجوز كونها منقطعة، بل هو الأولى، بل هو الأظهر، بل هو الأكثر وضوحا. منقطعة يعني إيه؟ منقطعة يعني خلاف متصلة. متصلة لا يستغنى بما قبلها عما بعدها، ولا بما بعدها عما قبلها، في اتصال بين ما قبلها وما بعدها. منقطعة بالعكس، كلام انقطع قبلها وما بعدها كلام جديد لا يحتاج إلى ما قبلها. إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أم كنتم بمعنى بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. بل منقطعة بمعنى بل، لأن المنقطعة كما ستعرف تكون للإضراب دائما، لا يفارقها معنى الإضراب. معنى الإضراب يعني بمعنى بل، تكون بمعنى بل، ثم تأتي معها على رأي البعض همزة استفهام بل أكنتم شهداء، وبعضهم يقول لا تستغني عن الهمزة، لكن لا يفارقها معنى الإضراب. يبقى أم المنقطعة بمعنى بل، إضراب عن الكلام السابق وبدء كلام جديد، سكوت، إضراب يعني سكوت عن كلام سابق مع إبطاله أو مع عدم إبطاله، لأنه يصاحبه الإبطال ويفارقه. مهم أنه منقطع، وذلك سميت منقطع لأنها بمعنى بل الإضرابية التي تعني الإضراب عن الكلام السابق وبدء كلام جديد، ترك الكلام السابق مع بدء كلام جديد، تركه مع نفيه أو مع عدم نفيه، في نوعان من الإضراب، إبطالي وغير إبطالي. لكن هذا الإضراب الذي لا تفارقه أو لا يفارقه أم، قد يصاحبه همزة استفهام وقد لا يصاحبه، خلاف كما ستعلم إن شاء الله. فإذا صاحبته الهمزة تكون بمعنى بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بل هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا لو كانت منقطعة، فالزمخشري يجوز كونها متصلة. كيف تصل؟ يعني معادلة، يعني في اتصال بما قبلها بما بعدها، يبقى في كلام مقدر قبلها، الواحد يقدر كلاما والزمخشري قدر كلاما. يجوز كون أم متصلة على أن الخطاب لليهود، هذا الخطاب لليهود، وحذف معادلها، معادلها يعني ما قبلها، لأن ما بعدها مذكور، وما قبلها في هذه الحالة اللي هو معطوف عليه بها محذوف، وحذف معادلها، أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء. في هنا مقدر بعد مسلمون، أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ قدر حذف المعطوف عليه، وجوز ذلك، ذلك اللي هو حذف المعطوف عليه، الواحدي أيضا، وقدر أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء؟ أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء؟ يعني هل وصل إليكم بالنقل أم كنتم حاضرين شاهدين على هذه الوصية؟ فابن هشام ذكر هذا عن الاثنين ولم يعلق، وكأنه لا يرفض ذلك، يعني وإن لم يؤيد إلا أنه أيضا لا يرفض، لأنه لو كان يرفضه لا أتى بنقضه كما حصل منه سابقا قريبا وبعيدا، قال هذا باطل وهذا باطل، فلم يبطله، معناه أنه لا يبعد صحته ولا يضر كونه تفسيرا صحيحا ومعنى مرادا. بهذا يكون انتهى الكلام على أم المتصلة. في أي سؤال؟ تفضل. يجوز ابن هشام ونسبه للزمخشري والواحد وذكره على أنه منسوب لهما وسكت، ولم لا يقول سمع حذف أم ومعطوفها خلاص، ثم أبطل حذف المعطوف بدون العاطف، ثم ذكر من يتبنى جواز حذف المعطوف عليه وسكت على الأخير ده، هو يتبنى الأول ويبطل الثاني وسكت عن الثالث. إن كان هذا سؤالك هذا جوابي. أي سؤال؟ طيب الحمد لله، الحصة القادمة نبدأ في المنقطعة إن شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.